بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 49 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. اقرأ عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. 4 أمثال للمؤمن والكافرين وللإيمان والكفر. شبه الكافر بالأعمى والكفر بالظلمات، والحرور والكافر بالميت، وشبه المؤمن بالبصير، وشبه الإيمان بالنور، وشبه المؤمن بالحي تشبيه المعقول بالمحسوس. فبعد أن بين قلة نفع النذارة للكافرين وأنها لا ينتفع بها غير المؤمنين، ضرب للفريقين أمثالا كاشفة عن اختلاف حالهما، ورعي في هذه الأشباه توزيعها على صفة الكافر والمؤمن، وعلى حالة الكفر والإيمان، وعلى أثر الإيمان وأثر الكفر، وقدم تشبيه حال الكافر وكفره على تشبيه حال المؤمن وإيمانه، ابتداء لأن الغرض الأهم من هذا التشبيه هو تفضيع حال الكافر ثم الانتقال إلى حسن حاله ضده، لأن هذا التشبيه جاء لإيضاح ما أفاده القصر في قوله: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، كما تقدم آنفا من أنه قصر إضافي قصر قلب. فالكافر شبيه بالأعمى في اختلاط أمره بين عقل وجهالة، كاختلاط أمر الأعمى بين إدراك وعدمه. والمقصود أن الكافر إن كان ذا عقل يدرك به الأمور، فإن عقله تمحض لإدراك أحوال الحياة الدنيا، وكان كالعدم في أحوال الآخرة، كقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فحاله المقسم بين انتفاع بالعقل وعدمه يشبه حال الأعمى في إدراكه أشياء وعدم إدراكه. والعمى يعبر به عن الضلال. قال ابن رواحة: أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع. ثم شبه الكفر بالظلمات في أنه يجعل الذي أحاط هو به غير متبين للأشياء، فإن من خصائص الظلمة إخفاء الأشياء، والكافر خفيت عنه الحقائق الاعتقادية، وكلما بينه له القرآن لم ينتقل إلى أجلى، كما لو وصفت الطريق للسائر في الظلام. وجيء في الظلمات بلفظ الجمع لأنه الغالب في الاستعمال، فهم لا يذكرون الظلمة إلا بصيغة الجمع، وقد تقدم في قوله: وجعل الظلمات والنور في الأنعام. وضرب الظل مثلا لأثر الإيمان وضده وهو الحرور مثلا لأثر الكفر. فالظل مكان نعيم في عرف السامعين الأولين، وهم العرب أهل البلاد الحارة التي تتطلب الظل للنعيم غالبا إلا في بعض فصل الشتاء، وقوبل بالحرور لأنه مؤلم ومعذب في عرفهم كما علمت. وفي مقابلته بالحرور إذان بأن المراد تشبيهه بالظل في حالة استطابته، والحرور حر الشمس، ويطلق أيضا على الريح الحارة وهي السموم، أو الحرور الريح الحارة التي تهب بليل والسموم تهب بالنهار. وقدم في هذه الفقرة ما هو من حال المؤمنين على عكس الفقرات الثلاث التي قبلها، لأجل الرعاية على الفاصلة بكلمة الحرور وفواصل القرآن من متممات فصاحته، فلها حظ من الإعجاز. فحال المؤمن يشبه حال الظل تطمئن فيه المشاعر وتصدر فيه الأعمال عن تبصر وتريث وإتقان، وحال الكافر يشبه الحرورة تضطرب فيه النفوس ولا تتمكن معه العقول من التأمل والتبصر، وتصدر فيها الآراء والمساعي معجلة متفككة. وعلم أن تركيب الآية عجيب، فقد احتوت على واو تعطف وأدوات نفي، فكل من الواوين للذين في قوله ولا الظلمات إلى آخره، وقوله ولا الظل إلى آخره، عاطف جملة على جملة، وعاطف تشبهات ثلاثة، بل تشبيه منها يجمع الفريقين. والتقدير: ولا تستوي الظلمات والنور ولا يستوي الظل والحرور. وقد صرح بالمقدر أخيرا في قوله وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وأما الواوات الثلاثة في قوله والبصير ولا النور ولا الحرور، فكل واو عاطف مفردا على مفرد، فهي 6 تشبيهات موزعة على كل فريق. فالبصير عطف على الأعمى، والنور عطف على الظلمات، والحرور عطف على الظل، ولذلك أعيد حرف النفي. وأما أدوات النفي فاثنان منها مؤكدان للتغلب الموجه إلى الجملتين المعطوفتين المحذوف فعلاهما ولا الظلمات ولا الظل، واثنان مؤكدان لتوجه النفي إلى المفردين المعطوفين على مفردين في سياق نفي التسوية بينهما وبين ما عطف عليهما، وهما واو ولا النور وواو ولا الحرور. والتوكيد بعضه بالمثل وهو حرف لا، وبعضه بالمراد فهو حرف ما، ولم يؤتى بأداة نفي في نفي الاستواء الأول، لأنه الذي ابتدئ بها نفي الاستواء المؤكد من بعد، فهو كله تأييس، وهو استعمال قرآني بديع في عطف المنفيات من المفردات والجمل، ومنه قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في سورة فصلت. وجملة وما يستوي الأحياء ولا الأموات أظهر في هذه الجملة الفعل الذي قدر في الجملتين اللتين قبلها، وهو فعل يستوي، لأن التمثيل هنا عاد إلى تشبيه حال المسلمين والكافرين، إذ شبه حال المسلم بحال الأحياء وحال الكافرين بحال الأموات، فهذا ارتقاء في تشبيه الحالين من تشبيه المؤمن بالبصير والكافر بالأعمى إلى تشبيه المؤمن بالحي والكافر بالميت. ونظيره في إعادة فعل الاستواء قوله تعالى في سورة الرعد: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ فلما كانت الحياة هي مبعث المدارك والمساعي كلها، وكان الموت قاطعا للمدارك والمساعي، شبه الإيمان بالحياة في انبعاث خير الدنيا والآخرة منه وفي تلقي ذلك وفهمه، وشبه الكفر بالموت في الانقطاع عن الأعمال والمدركات النافعة كلها وفي عدم تلقي ما يلقى إلى صاحبه، فصار المؤمن شبيها بالحي مشابهة كاملة لما خرج من الكفر إلى الإيمان، فكأنه بالإيمان نفخت فيه الحياة بعد الموت، كما أشار إليه قوله تعالى في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه. وكان الكافر شبيها بالميت ما دام على كفره، واكتفي بتشبيه الكافر والمؤمن في موضعين عن تشبيه الكفر والإيمان وبالعكس لتلازمهما، وأوتي تشبيه الكافر والمؤمن في موضعين لكون وجه الشبه في الكافر والمؤمن أوضح، وعكس ذلك في موضعين لأن وجه الشبه أوضح في الموضعين الآخرين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. لما كان أعظم حرمان النشأ عن الكفر وحرمان الانتفاع بأبلغ كلام وأصدقه وهو القرآن، كان حال الكافر الشبيه بالموت أوضح شبها به في عدم انتفاعه بالقرآن وإعراضه عن سماعه، وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكان حال المؤمنين بعكس ذلك، إذ تلقوا القرآن ودرسوه وتفقهوا فيه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. وعقب تمثيل حال المؤمنين والكافرين بحال الأحياء والأموات بتوجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معذرة له في التبليغ للفريقين وفي عدم قبول تبليغه لدى أحد الفريقين، وتسلية له عن ضياع وابل نصحه في سباخ قلوب الكافرين، فقيل له: إن قبول الذين قبلوا الهدى واستمعوا إليه كان بتهيئة الله تعالى نفوسهم لقبول الذكر والعلم، وإن عدم انتفاع المعرضين بذلك هو بسبب موت قلوبهم، فكأنهم الأموات في القبور وأنت لا تستطيع أن تسمع الأموات. فجاء قوله: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، على مقابلة قوله: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، مقابلة اللف بالنشر المرتب. فجملة إن الله يسمع من يشاء تعليل لجملة إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، لأن معنى القصر ينحل إلى إثبات ونفي، فكان مفيدا فريقين: فريقا انتفع بالإنذار وفريقا لم ينتفع، فعلل ذلك بإن الله يسمع من يشاء. وقوله: وما أنت بمسمع من في القبور، إشارة إلى الذين لم يشأ الله أن يسمعهم إنذارك، واستعير من في القبور للذين لم تنفع فيهم النذر، وعبر عن الأموات بمن في القبور لأن من في القبور أعرق في الابتعاد عن بلوغ الأصوات، لأن بينهم وبين المنادي حاجز الأرض، فهذا إطناب أفاد معنى لا يفيده الإيجاز بأن يقال: وما أنت بمسمع الموتى. وجيء بصيغة الجمع الأحياء والأموات تفننا في الكلام بعد أن أورد الأعمى والبصير بالإفراد، لأن المفرد والجمع في المعرف بلام الجنس سواء إذا كان اسما له أفراد بخلاف النور والظل والحرور، وأما جمع الظلمات فقد علمت وجهه آنفا. وجملة إن أنت إلا نذير أفالت قصرا إضافيا بالنسبة إلى معالجة تسميعهم الحق، أي أنت نذير للمشابهين من في القبور ولست بمدخل الإيمان في قلوبهم، وهذا مسوق مساق المعذرة للنبي صلى الله عليه وسلم وتسليته، إذ كان مهتما من عدم إيمانهم. والنذير المنبئ عن توقع حدوث مكروه أو مؤلم، والاقتصاد على وصفه بالنذير لأن مساق الكلام على المصممين على الكفر. قال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. استئناف ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وتنويه به وبالإسلام، وفيه دفع توهم أن يكون قصره على النذارة قصرا حقيقيا لتبين أن قصره على النذارة بالنسبة للمشركين الذين شابه حالهم حال أصحاب القبور، أي أن رسالتك تجمع بشارة ونذارة، فالبشارة لمن قبل الهدى والنذارة لمن أعرض عنه، وكل ذلك حق لأن الجزاء على حسب القبول، فهي رسالة ملابسة للحق ووضع الأشياء في مواضعها. فقوله بالحق إما حال من ضمير المتكلم في أرسلناك أي محقين غير لاعبين، أو من كاف الخطاب أي محقا أنت غير كاذب، أو صفة لمصدر محذوف أي إرسالا ملابسا بالحق لا يشوبه شيء من الباطل. وتقدم نظير هذه الجملة في سورة البقرة. وقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إبطال لاستبعاد المشركين أن يرسل الله إلى الناس بشرا منهم، فإن تلك الشبهة كانت من أعظم ما صدهم عن التصديق به، فلذلك أتبعت دلائل الرسالة بإبطال الشبهة الحاجبة على حد قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، وأيضا في ذلك تسفيه لأحلامهم إذ رضوا أن يكونوا دون غيرهم من الأمم التي شرفت بالرسالة. ووجه الاقتصار على وصف النذير هنا دون الجمع بينه وبين وصف البشير هو مراعاة العموم الذي في قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فإن من الأمم من لم تحصل لها بشارة لأنها لم يؤمن منها أحد، ففي الحديث عرضت علي الأمم فجعل النبي يمر معه الرهط والنبي يمر معه الرجل واحد والنبي يمر وحده الحديث، فإن الأنبياء الذين مروا وحدهم هم الأنبياء الذين لم يستجب لهم أحد من قومهم. وقد يكون عدم ذكر وصف البشارة الاكتفاء بذكر قارنة اكتفاء بدلالة ما قبله عليه. وأوثر وصف النذير بالذكر لأنه أشد مناسبة لمقام خطاب المكذبين، ومعنى الأمة هنا الجذم العظيم من أهل نسب ينتهي إلى جد واحد جامع لقبائل كثيرة لها مواطن متجاورة مثل أمة الفرس وأمة الروم وأمة الصين وأمة الهند وأمة اليونان وأمة إسرائيل وأمة العرب وأمة البربر، فما من أمة من هؤلاء إلا وقد سبق فيها نذير أي رسول أو نبي ينذرهم بالمهلكات وعذاب الآخرة، فمن المنذرين من علمناهم ومنهم من أنذروا وانقرضوا ولم يبق خبرهم، قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والحكمة في الإنذار أن لا يبقى الضلال رائجا وأن يتخول الله عباده بالدعوة إلى الحق سواء عملوا بها أو لم يعملوا، فإنها لا تخلو من أثر صالح فيهم. وإنما لم يسمي القرآن إلا الأنبياء والرسل الذين كانوا في الأمم السامية القاطنة في بلاد العرب وما جاورها، لأن القرآن حين نزوله ابتدأ بخطاب العرب ولهم علم بهؤلاء الأقوام فقد علموا أخبارهم وشهدوا آثارهم، فكان الاعتبار بهم أوقع، ولو ذكرت لهم رسل أمم لا يعرفونهم لكان إخبارهم عنهم مجرد حكاية ولم يكن فيه استدلال واعتبار. قال الله تبارك وتعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. عقب الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بتسليته على تكذيب قومه وتأنيسه بأن تلك سنة الرسل مع أممهم، وإذ قد كان سياق الحديث في شأن الأمم جعل التسلية في هذه الآية بحال الأمم مع رسلهم عكس ما في آية آل عمران فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، لأن سياق آية آل عمران كان في رد محاولة أهل الكتاب إفحام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قبلها الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وقد خلف أيضا في هذه الآية أسلوب آية آل عمران إذ قرن كل من الزبر والكتاب المنير هنا بالباء وجرد منها في آية آل عمران، وذلك لأن آية آل عمران جرت في سياق زعم اليهود أن لا تقبل معجزة الرسول إلا معجزة قربان تأكله النار، فقيل في التفرد ببهتانهم قد كذبت الرسل الذين جاء الواحد منهم بأصناف المعجزات مثل عيسى عليه السلام ومن معجزاتهم قرابين تأكلها النار فكذبتموهم، فترك إعادة الباء هنالك إشارة إلى أن الرسل جاءوا بالأنواع الثلاثة. ولما كان المقام هنا لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ناسب أن يذكر ابتلاء الرسل بتكذيب أممهم على اختلاف أحوال الرسل، فمنهم الذين أتوا بآيات أي خوارق عادات فقط مثل صالح وهود ولوط، ومنهم من أتوا بالزبر وهي المواعظ التي يؤمر بكتابتها وزبرها أي تخطيطها لتكون محفوظة وتردد على الألسن كزبور داود وكتب أصحاب الكتب من أنبياء بني إسرائيل مثل أرمياء وإيليا، ومنهم من جاءوا بالكتاب المنير، يعني كتاب الشرائع، مثل إبراهيم وموسى وعيسى. فذكر الباء مشير إلى توزيع أصناف المعجزات على أصناف الرسل، فزبور إبراهيم صحفه المذكورة في قوله تعالى صحف إبراهيم وموسى، وزبور موسى كلامه في المواعظ الذي ليس فيه تبليغ عن الله، مثل دعائه الذي دعا به في قادش المذكور في الإصحاح التاسع من سفر التثنية، ووصيته في عبر الأردن التي في الإصحاح السابع والعشرين من السفر المذكور، ومثل نشيده الوعظي الذي نطق به وأمر بني إسرائيل بحفظه والترنم به في الإصحاح الثاني والثلاثين منه، ومثل الدعاء الذي بارك به أسباط إسرائيل في عربات مؤاب في آخر حياته في الإصحاح الثالث والثلاثين منه. وزبور عيسى أقواله المأثورة في الأناجيل مما لم يكن منسوبا إلى الوحي. فالضمير في جاءوا للرسل وهو على التوزيع، أي جاء مجموعهم بهذه الأصناف من الآيات، ولا يلزم أن يجيء كل فرد منهم بجميعها كما يقال بنو فلان قتلوا فلانا. وجواب أن يكذبوك محذوف دلت عليه علته، وهي قوله فقد كذبت رسل من قبلك، والتقدير إن يكذبوك فلا تحزن ولا تحسبهم مفلتين من العقاب على ذلك، إذ قد كذب الأقوام الذين جاءتهم رسل من قبل هؤلاء وقد عاقبناهم على تكذيبهم. فالفاء في قوله فقد كذب الذين من قبلهم فاء فصيحة أو تفريع على المحذوف، وجملة جاءتهم صيلة الذين ومن قبلهم في موضع الحال من اسم الموصول مقدم عليه أو متعلق بجاءتهم، وثم عاطفة جملة أخذت على جملة جاءتهم أي ثم أخذتهم، وأظهر الذين كفروا في موضع ضمير الغيبة للإيماء إلى أن أخذهم لأجل ما تضمنته صلة الموصول من أنهم كفروا، والأخذ مستعار للاستئصال والإفناء، شبه إهلاكهم جزاء على تكذيبهم بإتلاف المغيرين على عدوهم يقتلونهم ويغنمون أموالهم فتبقى ديارهم بلقعا كأنهم أخذوا منها. وكيف استفهام مستعمل في التعجيب من حالهم وهو مفرع بالفاء على أخذت الذين كفروا، والمعنى أخذتهم أخذا عجيبا كيف ترون أعجوبته. وأصل كيف أن يستفهم به عن الحال، فلما استعمل في التعجيب من حال أخذهم لازم أن يكون حالهم معروفا، أي يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وكل من بلغته أخبارهم، فعلى تلك المعرفة المشهورة بني التعجيب. والنكير اسم لشدة الإنكار، وهو هنا كناية عن شدة العقاب، لأن الإنكار يستلزم الجزاء على الفعل المنكر بالعقاب، وحذفت ياء المتكلم تخفيفا ولرعاية الفواصل في الوقف، لأن الفواصل يعتبر فيها الوقت وتقدم في سبأ. قال الله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. استئناف فيه إيضاح ما سبقه من اختلاف أحوال الناس في قبول الهدى ورفضه بسبب ما تهيأت خلقة النفوس إليه، ليظهر به أن الاختلاف بين أفراد الأصناف والأنواع ناموس جبلي فطر الله عليه مخلوقات هذا العالم الأرضي، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليدفع عنه اهتمامه من مشاهدة عدم انتفاع المشركين بالقرآن. وضرب اختلاف الظواهر في أفراد الصنف الواحد مثلا لاختلاف البواطن تقريبا للأفهام، فكان هذا الاستئناف من الاستئناف البياني، لأن مثل هذا التقريب مما تشرئب إليه الأفهام عند سماع قوله إن الله يسمع من يشاء. والرؤية بصرية والاستفهام تقريري، وجاء التقرير على النفي على ما هو المستعمل كما بيناه عند قوله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم في سورة الأعراف وفي آيات أخرى. وضمير فأخرجنا التفات من الغيبة إلى التكلم، والألوان جمع لون وهو عرض، أي كيفية تعرض لسطوح الأجسام يكيف النور كيفيات مختلفة على اختلاف ما يحصل منها عند انعكاسها إلى عدسات العين من شبه الظلمة وهو لون السواد وشبه الصبح وهو لون البياض، فهما الأصلان الألوان، وتنشق منها ألوان كثيرة وضعت لها أسماء اصطلاحية وتشبيهية. وتقدم عند قوله تعالى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها في سورة البقرة، وتقدم في سورة النحل. والمقصود من الاعتبار هو اختلاف ألوان الأصناف من النوع الواحد، كاختلاف ألوان التفاح مع ألوان السفرجل، وألوان العنب مع ألوان التين، واختلاف ألوان الأفراد من الصنف الواحد تارات، كاختلاف ألوان التمور والزيتون والعناب والتفاح والرمان. وذكر إنزال الماء من السماء إدماج في الغرض للاعتبار بقدرة الله مع ما فيه من اتحاد أصل نشأته الأصناف والأنواع، كقوله تعالى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وذلك أرعى للاعتبار. وجيء بالجملتين الفعليتين في أنزل وأخرجنا لأن إنزال الماء وإخراج الثمرات متجدد آنا فآنا، والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله أنزل وقوله أخرجنا لأن الاسم الظاهر أنسوا بمقام الاستدلال على القدرة، لأنه الاسم الجامع لمعاني الصفات، وضمير التكلم أنسوا بما فيه امتنان. وقدم الاعتبار باختلاف أحوال الثمرات لأن في اختلافها سعد تشبه سعد اختلاف الناس في المنافع والمدارك والعقائد، وفي الحديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وجرد مختلفا من علامة التأنيث مع أن فاعله جمع، وشأن النعت السابي أن يوافق مرفوعه في التذكر وضده، والإفراد وضده، ولا يوافق في ذلك منعوته، لأنه لما كان الفاعل جمعا لما لا يعقل وهو الألوان كان حذف التاء في مثله جائزا في الاستعمال، وآثره القرآن إيثارا للإيجاز. والمراد بالثمرات ثمرات النخيل والأعناب وغيرها، فثمرات النخيل أكثر الثمرات ألوانا، فإن ألوانها تختلف باختلاف أطوارها، فمنها الأخضر والأصفر والأحمر والأسود. قال الله تبارك وتعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. عطف على جملة ألم تر أن الله فهي مثلها مستأنفة، وعطفها عليها للمناسبة الظاهرة، وجدد المبتدأ، ومن الجبال خبره، وتقديم الخبر للاهتمام وللتشويق لذكر المبتدأ حثا على التأمل والنظر، ومن تبعضية على معنى، وبعض تراب الجبال جدد، ففي الجبل الواحد توجد جدد مختلفة، وقد يكون بعض الجدد بعضها في بعض الجبال وبعض آخر في بعض آخر. وجدد جمع جدة بضم الجيم، وهي الطريقة والخطة في الشيء تكون واضحة فيه، يقال للخطة السوداء التي على ظهر الحمار جدة، وللظبي جدتان مسكيتا اللون تفصلان بين لوني ظهره وبطنه. والجدد البيض التي في الجبال هي ما كانت صخورا بيضاء مثل المروة، أو كانت تقرب من البياض، فإن من التراب ما يصير في لون الأهصب فيقال تراب أبيض، ولا يعنون أنه أبيض كالجير والجص، بل يعنون أنه مخالف لغالب ألوان التراب. والجدد الحمر هي ذات الحجارة الحمراء في الجبال. وغرابيب جمع غربيب، والغربيب اسم للشيء الأسود الحالك سواده، ولا تعرف له مادة مشتق هو منها، وأحسب أنه مأخوذ من الجامد وهو الغراب لشهرة الغراب بالسواد. وسود جمع أسود، وهو الذي لونه السواد، فالغربيب يدل على أشد من معنى أسود، فكان مقتضى الظاهر أن يكون غرابيب متأخرا عن سود، لأن الغالب أنهم يقولون أسود غربيب، كما يقولون أبيض يقق وأصفر فاقع وأحمر قان، ولا يقولون غربيب أسود، وإنما خولف ذلك للرعاية على الفواصل المبنية على الواو والياء الساكنتين ابتداء من قوله والله هو الغني الحميد، على أن في دعوى أن يكون غريبا تابعا لأسود نظرا، والآية تؤيد هذا النظر. ودعوى كون غرابيب صفة لمحذوف يدل عليه سود تكلف واضح، وكذلك دعوى الفراء أن الكلام على التقديم والتأخير وغرض التوكيد حاصل على كل حال. قال الله عز وجل: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. موقعه كموقع قوله ومن الجبال جدد، ولا يلزم أن يكون مسوغ الابتداء بالنكرة غير مفيد معنى آخر، فإن تقديم الخبر هنا سوغ الابتداء بالنكرة. واختلاف ألوان الناس منه اختلاف عام، وهو ألوان أصناف البشر، وهي الأبيض والأسود والأصفر والأحمر حسب الاصطلاح الجغرافي، وللعرب في كلامهم تقسيم آخر لألوان أصناف البشر، وقد تقدم عند قوله واختلاف ألسنتكم وألوانكم في سورة الروم. ومن تبعيضية، والمعنى أن المختلف ألوانه بعض من الناس، ومجموع المختلفات كله هو الناس كلهم، وكذلك الدواب والأنعام، وهو نظم دقيق دعا إليه الإيجاز، وجيء في جملة ومن الجبال جدد ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه بالإسمية دون الفعلية، كما في الجملة السابقة، لأن اختلاف ألوان الجبال والحيوان الدال على اختلاف أحوال الإيجاد اختلافا دائما لا يتغير، وإنما يحصل مرة واحدة عند الخلق وعند تولد النسل. قال الله عز وجل: كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الأظهر عندي أن كذلك ابتداء كلام يتنزل منزلة الإخبار بالنتيجة عقب ذكر الدليل. والمعنى: كذلك أمر الاختلاف في ظواهر الأشياء المشاهد في اختلاف ألوانها، وهو توطئة لما يرد بعده من تفصيل الاستنتاج بقوله إنما يخشى الله من عباده، أي إنما يخشى الله من البشر المختلفة ألوانهم العلماء منهم. فجملة إنما يخشى الله من عباده العلماء مستأنفة عن جملة كذلك، وإذا علم ذلك دل بالالتزام على أن غير العلماء لا تتأتى منهم خشية الله، فدل على أن البشر في أحوال قلوبهم ومداركهم مختلفون، وهذا مثل قوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. وأوثر هذا الأسلوب في الدلالة تخلصا للتنويه بأهل العلم والإيمان، لينتقل إلى تفصيل ذلك بقوله إن الذين يتلون كتاب الله الآية، فقوله كذلك خبر لمبتدأ محذوف دل عليه المقام، والتقدير كذلك الاختلاف أو كذلك الأمر، على نحو قوله تعالى في سورة الكهف كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، وهو من فصل الخطاب كما علمت هنالك، ولذلك يحسن الوقف على ما قبله ويستأنف ما بعده. وأما جعل كذلك من توابع الكلام السابق فلا يناسب نظم القرآن لضعفه، والقصر مستفاد من إنما قصر إضافي أي لا يخشاه الجهال، وهم أهل الشرك، فإن من أخص أوصافهم أنهم أهل الجاهلية أي عدم العلم، فالمؤمنون يومئذ هم العلماء والمشركون جاهلون نفيت عنهم خشية الله. ثم إن العلماء في مراتب الخشية متفاوتون في الدرجات تفاوتا كثيرة، وتقديم مفعول يخشى على فاعله لأن المحصور فيهم خشية الله هم العلماء، فوجب تأخيره على سنة تأخير المحصور فيه. والمراد بالعلماء العلماء بالله وبالشريعة، وعلى حسب مقدار العلم في ذلك تقوى الخشية. فأما العلماء بعلوم لا تتعلق بمعرفة الله وثوابه وعقابه معرفة على وجهها، فليست علومهم بمقربة لهم من خشية الله، ذلك لأن العالم بالشريعة لا تلتبس عليه حقائق الأسماء الشرعية، فهو يفهم مواقعها حق الفهم ويرعاها في مواقعها ويعلم عواقبها من خير أو شر، فهو يأتي ويدع من الأعمال ما فيه مراد الله ومقصد شرعه. فإن هو خالف ما دعت إليه الشريعة في بعض الأحوال أو في بعض الأوقات لداعي شهوة أو هوى أو تعجل نفع دنيوي، كان في حال المخالفة موقنا أنه مورط فيما لا تحمد عقباه، فذلك الإيقان لا يلبث أن ينصرف به عن الاسترسال في المخالفة بالإقلاع أو الإقلال. وغير العالم إن اهتدى بالعلماء فسعيه مثل سعي العلماء، وخشيته متولدة عن خشية العلماء. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: والعلم دليل على الخيرات وقائد إليها، وأقرب العلماء إلى الله أولاهم به وأكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة. وجملة إن الله عزيز غفور تكمل للدلالة على استغناء الله تعالى عن إيمان المشركين، ولكنه يريد لهم الخير. ولما كان هذا الوصف ضرب من الإعراض فيه عنهم مما قد يحدث يأسا في نفوس المقاربين منهم، ألفت قلوبهم باتباع وصف عزيز بوصف غفور، أي فهو يقبل التوبة منهم إن تابوا إلى ما دعاهم الله إليه، على أن في صفة غفور حظا عظيما لأحد الطرفي القاصر وهم العلماء، أي غفور لهم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. استئناف لبيان جملة إنما يخشى الله من عباد العلماء الآية: فالذين يتلون كتاب الله هم المراد بالعلماء. وقد تخلص إلى بيان فوز المؤمنين الذين اتبعوا الذكر وخشوا الرحمن بالغيب، فإن حالهم مضاد لحال الذين لم يسمعوا القرآن وكانوا عند تذكيرهم به كحال أهل القبور لا يسمعون شيئا. فبعد أن أثنى عليهم ثناء إجماليا بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأجمل حسن جزائهم بذكر صفة غفور، ولذلك ختمت هذه الآية بقوله إنه غفور شكور، فصل ذلك الثناء وذكرت آثاره ومنافعه. فالمراد بالذين يتلون كتاب الله المؤمنون به، لأنهم اشتهروا بذلك وعرفوا به، وهم المراد بالعلماء. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهو أيضا كناية عن إيمانهم، لأنهم لا يتلو الكتاب إلا من صدق به وتلقاه باعتناء. وتضمن هذا أنهم يكتسبون من العلم الشرعي من العقائد والأخلاق والتكاليف، فقد أشعر الفعل المضارع بتجدد تلاوتهم، فإن نزول القرآن متجدد، فكلما نزل منه مقدار تلقوه وتدارسوه. وكتاب الله القرآن، وعدل عن اسمه العلمي إلى اسم الجنس المضاف لاسم الجلالة لما في إضافته إليه من تعظيم شأنه، وأتبع ما هو علامة قبول الإيمان والعلم به بعلامة أخرى وهي إقامة الصلاة كما تقدم في سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فإنها أعظم الأعمال البدنية، ثم أتبعت بعمل عظيم من الأعمال في المال وهي الإنفاق. والمراد بالإنفاق حيثما أطلق في القرآن هو الصدقات واجبها ومستحبها، وما ورد الإنفاق في السور المكية إلا والمراد به الصدقات المستحبة، إذ لم تكن الزكاة قد فرضت أيامئذ، على أنه قد تكون الصدقة مفروضة دون نصب ولا تحديد، ثم حددت بالنصب والمقادير. وجيء في جانب إقامة الصلاة والإنفاق بفعل المضي، لأن فرض الصلاة والصدقة قد تقرر وعملوا به فلا تجدد فيه، وامتثال الذين كلفوا به يقتضي أنهم مداومون عليه، وقوله مما رزقناهم إدماج للامتنان وإيمان إلى أنه إنفاق شكر على نعمة الله عليهم بالرزق، فهم يعطون منه أهل الحاجة. وقع الالتفات من الغيبة من قوله كتاب الله إلى التكلم في قوله مما رزقناهم لأنه المناسب للامتنان، وانتصب سرا وعلانية على الصفة لمصدر أنفقوا محذوف، أي إنفاق سر وإنفاق علانية والمصدر مبين للنوع، والمعنى أنهم لا يريدون من الإنفاق إلا مرضاة الله تعالى لا يراؤون به، فهم ينفقون حيث لا يراهم أحد، وينفقون بمرأة من الناس فلا يصدهم مشاهدة الناس عن الإنفاق. وفي تقديم السر إشارة إلى أنه أفضل لانقطاع شائبة الرياء منه، وذكر العلانية لإثارة إلى أنهم لا يصدهم مرأة المشركين عن الإنفاق، فهم قد أعلنوا بالإيمان وشرائه حب من حب أو كره من كره، ويرجون تجارة هو خبر إن، والخبر مستعمل في إنشاء التبشير كأنه قيل ليرجو تجارة. وزاده التعليل بقوله ليوفيهم أجورهم قرينة على إرادة التبشير، وتجارة مستعارة لأعمالهم من تلاوة وصلات وصدق وإنفاق. وأجه الشبه مشابهة ترتب الثواب على أعمالهم بترتب الربح على التجارة، والمعنى ليرجو أن تكون أعمالهم كتجارة رابحة. والبوار الهلاك، وهلاك التجارة خسارة التاجر، فمعنى لن تبور أنها رابحة، ولن تبور صفة تجارة، والمعنى أنهم يرجون عدم بوار التجارة. فالصفة مناط التبشير والرجاء لا أصل التجارة، لأن مشابهة العمل الفظيع لعمل التاجر شيء معلوم، وليوفيهم متعلق بيرجون، أي بشرناهم بذلك وقدرناه لهم لنوفيهم أجورهم. وقع التفات من التكلم في قوله مما رزقناهم إلى الغيبة رجوعا إلى سياق الغيبة من قوله يترون كتاب الله، أي ليوفي الله الذين يترون كتابه. والتوفية جعل الشيء وافيا، أي تاما لا نقصة فيه ولا غبن، وأسجل عليهم الفضل بأنه يزيدهم على ما تستحقه أعمالهم ثوابا من فضله أي كرمه، وهو مضاعفة الحسنات الواردة في قوله تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الآية. وذيل هذا الوعد بما يحققه، وهو أن الغفران والشكران من شأنه، فإن من صفاته الغفور الشكور أي الكثير المغفرة والشديد الشكر، فالمغفرة تأتي على تقصير العباد المطيعين، فإن طاعة الله الحق التي هي بالقلب والعمل والخواطر لا يبلغ حق الوفاء بها إلا المعصوم، ولكن الله تجاوز عن الأمة فيما حدثت به أنفسها وفيما همت به ولم تفعله، وفي اللمم وفي محو الذنوب الماضية بالتوبة. والشكر كناية عن مضاعفة الحسنات على أعمالهم، فهو شكر بالعمل، لأن الذي يجازي على عمل عمله المجزي بجزاء وافر يدل جزاؤه على أنه حمد للفاعل فعله. وأكد هذا الخبر بحرف التأكيد زيادة في تحقيقه، ولما في التأكيد من الإذان بكون ذلك علة لتوفية الأجور والزيادة فيها. وفي الآية ما يشمل ثواب قراء القرآن، فإنهم يصدق عنهم أنهم من الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة، ولو لم يصاحبهم التدبر في القرآن فإن للتلاوة حظها من الثواب والتنور بأنوار كلام الله تعالى. قال الله عز وجل والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. لما كان المبدأ به من أسباب ثواب المؤمنين هو تلاوتهم كتاب الله، أعقب التنويه بهم بالتنويه بالقرآن للتذكير بذلك، ولأن في التذكير بجلال القرآن وشرفه إيماء إلى علة استحقاق الذين يتلونه ما استحقوا، وابتدأ التنويه به بأنه وحي من الله إلى رسوله، وناهيك بهذه الصلة تنويها بالكتاب، وهو يتضمن تنويها بشأن الذي أنزل عليه من قوله والذي أوحينا إليك. ففي هذا مسرة للنبي صلى الله عليه وسلم وبشارة له بأنه أفضل الرسل وأن كتابه أفضل الكتب. وهذه نكتة تعريف المسند إليه باسم الموصول لما في الصلة من الإيماء إلى وجه كونه الحق الكامل دون الإضمار الذي هو مقتضى الظاهر بأن يقال وهو الكتاب الحق. فالتعريف في الكتاب تعريف العهد، ومن بيانية لما في الموصول من الإبهام والتقدير والكتاب الذي أوحينا إليك هو الحق، فقدم الموصول الذي حقه أن يقع صفة للكتاب تقديما للتشويق بالإبهام ليقع بعده التفصيل فيتمكن من الذهن فضل تمكن. فجملة والذي أوحينا إليك من الكتاب معطوفة على جملة إن الذين يتلون كتاب الله، فهي مثلها في حكم الاستئناف. وضميره هو ضمير فصل، وهو تأكيد لما أفاده تعريف المسند من القصر، والتعريف في الحق تعريف الجنس، وأفاد تعريف الجزئين قصر المسند على المسند إليه أي قصر الجنس الحق على الذي أوحينا إليك، وهو قصر الدعائي للمبالغة لعدم اعتداد بحقية ما عداه من الكتب. فأما الكتب غير الإلهية مثل الزند فستا كتاب زرادشت ومثل كتب الصابئة، فلأن ما فيها من قليل الحق قد غمر بالباطل والأوهام. وأما الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل وما تضمنته كتب الأنبياء كالزبور وكتاب أرمية من الوحي الإلهي، فما شهد القرآن بحقيته فقد دخل في شهادة قوله مصدقا لما بين يديه، وما جاء نسخه بالقرآن فقد بين النسخ تحديد صلاحيته في القرآن، وذلك أيضا تصديق لها لأنه يدفع موهم بطلانها عند من يجد خلافها في القرآن، وما عسى أن يكون قد نقل على تحريف أو تأويل فقد دخل فيما أخرجه القصر. وقد بين القرآن معظمه وكشف عن مواقعه كقوله وهو محرم عليكم إخراجهم، ومعنى ما بين يديه ما سبقه، لأن السابق يجيء متقدما على المسبوق فكأنه يمشي بين يديه، كقوله تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. والمراد بما بين يديه ما قبله من الشرائع، وأهمها شريعة موسى وشريعة عيسى عليهما السلام. وانتصب مصدقا على الحال من الكتاب، والعامل في الحال فعل أوحينا، ليفيد أنه مع كونه حقا بالغا في الحقية، فهو مصدق للكتب الحقة ومقرر لما اشتملت عليه من الحق. قال عز وجل: إن الله بعباده لخبير بصير. تذييل جامع لما تضمنته الآيات قبله من تفضيل بعض عباد الله على بعض، ومن انتقاء ضمائرهم على الخشية وعدمها، وإقبال بعضهم على الطاعات وإعراض بعض، ومن تفضيل بعض كتب الله على بعض، المقتضي أيضا تفضيل بعض المرسلين على بعض. فموقع قوله إن الله بعباده لخبير بصير موقع إقناع السامعين بأن الله عليم بعباده، وهو يعاملهم بحسب ما يعلم منهم، ويصطفي منهم من علم أنه خلقه كفءا لاصطفائه، فألقم بهذا الذين قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا حجرا، وكأولئك أيضا الذين ينكرون القرآن من أهل الكتاب بعلة أنه جاء مبطلا لكتابهم. والخبير العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية، والبصير العالم بالأمور المبصرة، وتقديم الخبير على البصير لأنه أشمل، وذكر البصير عقبه للعناية بالأعمال التي هي من المبصرات وهي غالب شرائع الإسلام. وقد تكرر إرداف الخبير بالبصير في مواضع كثيرة من القرآن، والتأكيد بإن واللام للاهتمام بالمقصود من هذا الخبر. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم للترتيب الرتبي كما هو شأنها في عطف الجمل، فهي هنا لعطف الجمل عطفا ذكريا، فالمتعاطفات بها بمنزلة المستأنفات، فهي الجملة كالمستأنفة. وثم للترقي في الاستئناف، وهذا ارتقاء في التنويه بالقرآن المتضمن التنويه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعروج في مسرته وتبشيره. فبعد أن ذكر بفضيلة كتابه وهو أمر قد تقرر لديه، زيد تبشيرا بدوام كتابه وإيتائه أمة هم المصطفون من عباد الله تعالى، وتبشيره بأنهم يعملون به ولا يتركونه كما ترك أمم من قبله كتبهم ورسلهم، لقوله فمنهم ظالم لنفسه الآية. فهذه البشارة أهم عند النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار بأن القرآن حق مصدق لما بين يديه، لأن هذه البشارة لم تكن معلومة عنده فوقعها أهم. وحمل الزمخشري ثم هنا على التراخي الزمني، فاحتاج إلى تكلف في إقامة المعنى. والمراد بالكتاب الكتاب المعهود، وهو الذي سبق ذكره في قوله والذي أوحينا إليك من الكتاب، أي القرآن. وأورثنا جمع وارثين، يقال وارث إذا صار إليه مال ميت قريب، ويستعمل بمعنى الكسب عن غير اكتساب ولا عوض، فيكون معناه جعلناهم آخذين الكتاب منا، أو نجعل الإيراث مستعملا في الأمر بالتلقي، أي أمرنا المسلمين بأن يرثوا القرآن، أن يتلقوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى الاحتمالين ففي الإيراث معنى الإعطاء، فيكون فعل أورثنا حقيقا بأن ينصب مفعولين، وكان مقتضى الظاهر أن يكون أحد المفعولين الذي هو الآخذ في المعنى هو المفعول الأول والآخر ثانية، وإنما خولف هنا فقدم المفعول الثاني لأمن اللبس قصدا للاهتمام بالكتاب المعطى. وأما التنويه بآخذ الكتاب فقد حصل من الصلة. والمراد بالذين اصطفاهم الله المؤمنون، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، إلى قوله هو اجتماكم. وقد اختار الله للإيمان والإسلام أفضل أمتي من الناس، وقد رويت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى في مسند أحمد بن حنبل وغيره، ذكرها ابن كثير في تفسيره. ولما أريد تعميم البشارة مع بيان أنه مراتب فيما بشر به، جاء بالتفريع في قوله فمنهم ظالم لنفسه إلى آخره، فهو تفصيل لمراتب المصطفين لتشمل البشارة جميع أصنافهم، ولا يظن أن الظالم لنفسه محروم منها. فمناط الاصطفاء هو الإيمان والإسلام، وهل الانقياد بالقول والاستسلام، وقدم في التفصيل ذكر الظالم لنفسه لدفع توهم حرمانه من الجنة وتعجيلا لمسرته. والفاء في قوله فمنهم ظالم لنفسه إلى آخره تفصيل الأحوال الذين أورثوا الكتاب، أي أعطوا القرآن، وضمير منهم الأظهر أنه عائد إلى الذين اصطفين، وذلك قول حسن، وعليه فالظالم لنفسه من المصطفين. وقيل هو عائد إلى عبادنا، أي ومن عبادنا عالمه والإطلاق، وهو قول ابن عباس وعكرمة وقتادة والضحاك، وعليه فالظالم لنفسه هو الكافر. ويسري أثر هذا الخلاف في محمل ضمير جنات عدن يدخلونها، ولذلك يكون قول الحسن جاريا على وفاق ما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وابي درداء وعقبة ابن عمرو وما هو مروي عن عائشة وهو الراجح. والظالمون لأنفسهم هم الذين يجرون أنفسهم إلى ارتكاب المعصية، فإن معصية المرء ربه ظلم لنفسه لأنه يريطها في العقوبة المعينة للمعاصي على تفصيلها، وذلك ظلم للنفس لأنه اعتداء عليها إذ قصر بها عن شيء من الخيرات قليل أو كثير، ورطى فيما تجد جزاء زميما عليه. قال تعالى حكاية عن آدم وحواء حين خالف ما نهي عنه من أكل الشجرة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقال إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم في سورة النمل، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا في سورة الزمر. واللام في لنفسه لام التقوية لأن العامل فرع في العمل إذ هو اسم فاعل، والمقتصد هو غير الظالم نفسه كما تقتضيه المقابلة، فهم الذين اتقوا الكبار ولم يحرموا أنفسهم من الخيرات المأمور بها، وقد يلمون باللمم المعفو عنه من الله تعالى، ولم يأتوا بمنتهى القربات الرافعة للدرجات. فالاقتصاد افتعال من القصد وهو ارتكاب القصد وهو الوسط بين طرفين يبينه المقام. فلما ذكر هنا في مقابلة الظالم والسابق علم أنه مرتكب حالة بين تينك الحالتين، فهو ليس بظالم لنفسه وليس بسابق. والسابق أصله الواصل إلى غاية معنية قبل غيره من الماشين إليها، وهو هنا مجاز لإحراز الفضل لأن السابق يحرز السابق بفتح الباء، أو مجاز في بذل العناية لنوال رضا الله. وعلى الاعتبارين في المجاز فهو مكنا عن الإكثار من الخير لأن السبق يستلزم إسراع الخطوات والإسراع إكثار، وفي هذا السبق تفاوت أيضا كخير الحلبة. والخيرات جمع خير على غير قياس، والخير النافع، والمراد بها هنا الطاعات لأنها أعمال صالحة نافعة لعاملها وللناس بآثارها. والباء للظرفية أي في الخيرات كقوله يسارعون في الإثم والعدوان. وفي ذكر الخيرات في القسم الآخر دلالة على أنها مرادة في القسمين الأولين، فيؤول إلى معنى ظالم لنفسه في الخيرات ومقتصد في الخيرات أيضا. ولك أن تجعل معنى ظالم لنفسه أي ناقصها من الخيرات كقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص عن معتادها في الإثمار في سورة الكهف. والإذن مستعمل في التيسير على سبيل المجاز، والباء للسابية متعلقة بسابق وليس المراد بالأمر، لأن الله أمر الناس كلهم بفعل الخير سواء منهم من أتى به ومن قصر فيه. ولك أن تجعل الباء للملابسة وتجعلها ظرفا مستقرا في موضع الحال من سابق، أي متلبسا بإذن الله، ويكون الإذن مصدرا بمعنى المفعول أي سابق ملابس لما أذن الله به أي لم يخالفه. وعلى الوجه الأول هو تنويه بالسابقين بأن سبقهم كان بعون الله وتيسير منه. وفيما رأيت من تفسير هذه المراتب الثلاث في الآية المأخوذ من كلام الأئمة مع ضميمة لا بد منها تستغني عن التيه في مهامه أقوال كثيرة في تفسيرها تجاوزت 40 قولا. والإشارة في قوله ذلك هو الفضل الكبير إلى الاصطفاء المفهوم من اصطفينا أو إلى المذكور من الاصطفاء وإراث الكتاب. والفضل الزيادة في الخير، والكبير مراد به ذو العظم المعنوي وهو الشرف، وهو فضل الخروج من الكفر إلى الإيمان والإسلام. وهذا الفضل مراتب في الشرف كما أشار إليه تقسيم أصحابه إلى ظالم ومقتصد وسابق. وضمير الفصل لتأكيد القصر الحاصل من تعريف الجزئين، وهو حقيقي لأن الفضل الكبير منحصر في المشار إليه بذلك، لأن كل فضل هو غير كبير إلا ذلك الفضل. ووجه هذا الانحصار أن هذا الاصطفاء وإراث الكتاب جمع فضيلة الدنيا وفضل الآخرة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال عز وجل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الأظهر أنه بدل اشتمال من قوله ذلك الفضل الكبير، فإن مما يشتمل عليه الفضل دخولهم الجنة كما علمت، وتخصيص هذا الفضل من بين أصنافه لأنه أعظم الفضل ولأنه أمارة على رضوان الله عنهم حين إدخالهم الجنة، ورضوان من الله أكبر. ويجوز أن يكون استئنافا بيانيا لبيان الفضل الكبير وقد بين بأعظم أصنافه والمعنى واحد. وضمير الجماعة في يدخلونها راجع إلى الذين اصطفينا المقسم إلى ثلاثة أقسام ظالم ومقتصد وسابق، أي هؤلاء كلهم يدخلون الجنة لأن المؤمنين كلهم مآلهم الجنة كما دلت عليه الأخبار التي تكاثرت. وقد روى الترمذي بسند فيه مجهولا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال أبو بكر بن العربي في العارضة: من الناس من قال إن هذه الأصناف الثلاثة هم الذين في سورة الواقعة: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون. وهذا فاسد، لأن أصحاب المشأمة في النار الحامية، وأصحاب سورة فاطر في جنة عالية، لأن الله ذكرهم بين فاتحة وخاتمة. فأما الفاتحة فهي قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فجعلهم مصطفين، ثم قال في آخرهم: جنات عدن يدخلونها ولا يصطفى إلا من يدخل الجنة ولكن أهل الجنة ظالم لنفسه. فقال: فمنهم ظالم لنفسه وهو العاصي، والظالم المطلق هو الكافر، وقيل عنه الظالم لنفسه رفقا به، وقيل للآخر السابق بإذن الله، إنباء أن ذلك بنعمة الله وفضله لا من حال العبد، انتهى. وفي الإخبار بالمسند الفعلي عن المسند إليه إفارز تقوي الحكم وصوغ الفعل بصيغة المضارع لأنه مستقبل، وكذلك صو يحلون وهو خبر ثاني عن جنات عدن، وتقدم نظيرها في سورة الحج فانظره. وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر ولؤلؤة بالنصب عطفا على محل أساور، لأنه لما جر بحرف الجر الزائد كان في موضع نصب على المفعول الثاني لفعل يحلون، فجاء زا في المعطوف أن ينصب على مراعاة محل المعطوف عليه، وقرأه الباقون بالجر على مراعاة اللفظ، وهما وجهان. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الأظهر أن جملة وقالوا في موضع الحال من ضمير يحلون لئلا يلزم تأويل الماضي بتحقيق الوقوع، مع أنه لم يقصد في قوله يدخلونها، وتلك المقالة مقارنة للتحلية واللباس، وهو كلام يجري بينهم ساعة إذن لإنشاء الثناء على الله على ما خولهم من دخول الجنة ولما فيه من الكرامة. وإذهاب الحزن مجاز في الإنجاء منه، فتصدق بإزالته بعد حصوله ويصدق بعدم حصوله. والحزن الأسف، والمراد أنهم لما أعطوا ما أعطوه زال عنهم ما كانوا فيه قبل من هول الموقف ومن خشية العقاب بالنسبة للسابقين والمقتصدين، ومما كانوا فيه من عقاب بالنسبة لظالمي أنفسهم. وجملة إن ربنا لغفور شكور استئناف ثناء على الله شكروا به نعمة السلامة، أثنوا عليه بالمغفرة لما تجاوز عما اقترفوه من اللمم وحديث الأنفس ونحو ذلك مما تجاوز الله عنه بالنسبة للمقتصدين والسابقين، ولما تجاوز عنه من تطويل العذاب وقبول الشفاعة بالنسبة لمختلف أحوال الظالمين أنفسهم. وأثنوا على الله بأنه شكور لما رأوا من إفاضته الخيرات عليهم ومضاعفة الحسنات مما هو أكثر من صالحات أعمالهم، وهذا على نحو ما تقدم من قوله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والمقامة مصدر ميمي من أقام بالمكان إذا قطنه، والمراد دار الخلود، وانتصب دار المقامة على المفعول الثاني لأحلنا أي أسكننا، ومن في قوله من فضله ابتدائية في موضع الحال من دار المقامة. والفضل العطاء، وهو أخ التفضل في أنه عطاء منة وكرم، ومن فضل الله أن جعل لهم الجنة جزاء على الأعمال الصالحة، لأنه لو شاء لما جعل للصالحات عطاء، ولكان جزاؤها مجرد السلامة من العقاب، وكان أمر من لم يستحق الخلود في النار كفافا، أي لا عقاب ولا ثواب، فيبقى كالسوائم. وإنما أرادوا من هذا تمام الشكر والمبالغة في التأدب. وجملة لا يمسنا فيها نصب حال ثانية، والمس الإصابة في ابتداء أمرها، والنصب التعب من نحو شدة حر وشدة برد، واللغوب الإعياء من جراء عمل أو جري، وإعادة الفعل المنفي في قوله ولا يمسنا فيها لغوب لتأكيد انتفاء المس. قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. مقابلة الأقسام الثلاثة الذين أورثوا الكتاب بذكر الكافرين يزيدنا يقينا بأن تلك الأقسام أقسام المؤمنين، ومقابلة جزاء الكافرين بنار جهنم يوضح أن الجنة دار للأقسام الثلاثة على تفاوت في الزمان والمكان. وفي قوله تعالى في الكفار ولا يخفف عنهم من عذابها إيمان إلى أن نار عقاب المؤمنين خفيفة عن نار المشركين. فجملة والذين كفروا معطوفة على جملة جنات عدن يدخلونها. وقال إخبار عن نار جهنم بأنها لهم بلام الاستحقاق للدلالة على أنها أعدت لجزاء أعمالهم، كقوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين في سورة البقرة، وقوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين في سورة الحديد. فنار عقاب عصاة المؤمنين نار مخالفة أو أنها أعدت للكافرين، وإنما دخل فيها من أدخل من المؤمنين الذين ظلموا أنفسهم لاقترافهم الأعمال السيئة التي شأنها أن تكون للكافرين. وقدم المجرور فيه لهم نار جهنم على المسند إليه للتشويق إلى ذكر المسند إليه حتى إذا سمعه السامعون تمكن من نفوسهم تمام التمكن. وجملة لا يقضى عليهم بدل اشتمال من جملة لهم نار جهنم، والقضاء حقيقته الحكم، ومنه قضاء الله حكمه وما أوجده في مخلوقاته، وقد يستعمل بمعنى أماته كقوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، وهو هنا محتمل للحقيقة أي لا يقدر الله موتهم، فيقوله فيموت مسبب على القضاء، والمعنى لا يقضى عليهم بالموت فيموت، ومحتمل للمجاز وهو الموت. وتفريع فيموت على هذا الوجه أنهم لا يموتون إلا الإماتة التي يتسبب عليها الموت الحقيقي الذي يزول عنده الإحساس، فيفيد أنهم يماتون موتا ليس فيه من الموت إلا آلام دون راحته. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وضمير عذابها عائد إلى جهنم ليشمل ما ورد من أن المعذبين يعذبون بالنار ويعذبون بالزمهرير وهو شدة البرد، وكل ذلك من عذاب جهنم. ووقع كذلك موقع المفعول المطلق لقوله نجزي أي نجزيهم جزاء كذلك الجزاء، وتقدم عند قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة. وجملة كذلك نجزي كل كفور تذييل، والكفور الشديد الكفر وهو المشرك. وقرأ الجمهور نجزي بنون العظمة ونصب كل، وقرأه أبو عمرو وحده يجزى بياء الغائب والبناء للنائب ورفع كل. قال الله تبارك وتعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الضمير إلى الذين كفروا، والجملة عطف على جملة لهم نار جهنم، ولا تجعل حالا لأن التذييل آذن بانتهاء الكلام وباستقبال كلام جديد. ويصطرخون مبالغة في يصرخون لأنه افتعال من الصراخ وهو الصياح بشدة وجهد، فالاصطراخ مبالغة فيه أي يصيحون من شدة ما نابهم. وجملة ربنا أخرجنا بيان لجملة يصطرخون، يحسبون أن رفع الأصوات أقرب إلى علم الله بندائهم ولإظهار عدم إطاقة ما هم فيه. وقولهم نعمل صالحا وعد بالتدارك لمن فاتهم من الأعمال الصالحة، ولكن إنابة بعد إبانها، والإرادة الوعد جوزي ما نعمل صالحا في جواب الدعاء، والتقدير إن تخرجنا نعمل صالحا. وغير الذي كنا نعمل نعت لي صالحا أي عملا مغيرا لما كنا نعمله في الدنيا، وهذا ندامة على ما كانوا يعملون لأنهم أيقنوا بفساد عملهم وضره، فإن ذلك العالم عالم الحقائق. قال الله تبارك وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الواو عاطفة فعل قول محذوفة لعلمه من السياق بحسب الضمير في نعمركم معطوفا على جملة وهم يصطرخون فيها، فإن صراخهم كلام منهم، والتقدير يقولون ربنا أخرجنا ونقول ألم نعمركم، والاستفهام تفريع للتوبيخ، وجعل التقرير على النفي توطئة لينكره المقرر حتى إذا قال بلى علم أنه لم يسعه الإنكار حتى مع تمهيد وطاء الإنكار إليه. والتعمير تطويل العمر، وقد تقدم غير مرة منها عند قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة في سورة البقرة، وقوله وما يعمر من معمر في هذه السورة. وما ظرفية مصدرية أي زمان تعمير معمر، وجملة يتذكر فيه من تذكر صفة لما أي زمانا كافيا بابتداده للتذكر والتبصير. والنذير الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وجملة وجاءكم النذير عطف على جملة ألم نعمركم لأن معناها الخبر، فعطف عليها الخبر على أن عطف الخبر على الإنشاء جائز على التحقيق وهو هنا حسن. ووصف الرسول بالنذير لأن الأهم من شأنه بالنسبة إليهم هو النذارة، والفاء في فذوقوا للتفريع، وحذف مفعول ذوقوا لدلالة المقام عليه أي ذوقوا العذاب، والأمر في قوله فذوقوا مستعمل في معنى الدوام، وهو كناية عن عدم الخلاص من العذاب. وقوله فما للظالمين من نصير تفريع على ما سبق من الحكاية، فيجوز أن يكون من جملة الكلام الذي وبخهم الله به، فهو تذييل له وتفريع عليه لتأييسهم من الخلاص، يعني فأين الذين زعمتم أنهم أولياؤكم ونصراؤكم فما لكم من نصير. وعدل عن ضمير الخطاب أن يقال فما لكم من نصير إلى الاسم الظاهر بوصف الظالمين لإفادة سبب انتفاء النصير عنهم، ففي الكلام إيجاز، أي لأنكم ظالمون وما للظالمين من نصير. فالمقصود ابتداء نفي النصير عنهم، ويتبعه التعميم بنفي النصير عن كل من كان مثلهم من المشركين. ويجوز أن يكون كلاما مستقلا مفرعا على القصة ذيلت به للسامعين من قوله والذين كفروا لهم نار جهنم، فليس فيه عدول عن الإضمار إلى الإظهار، لأن المقصود إفادة شمول هذا الحكم لكل ظالم، فيدخل الذين كفروا المتحدث عنهم في العموم. والظلم هو الاعتداء على حق صاحب حق، وأعظمه الشرك، لأنه اعتداء على الله بإنكار صفته النفسية وهو الوحدانية، واعتداء المشركين على نفسه إذ أقحمها في العذاب. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وتعميم الظالمين وتعميم النصير يقتضي أن نصر الظالم تجاوز للحق، لأن الحق أن لا يكون للظالم نصير، إذ واجب الحكمة والحق أن يأخذ المقتدر على يد كل ظالم، لأن الأمة مكلفة بدفع الفساد عن جماعتها. وفي هذا إبطال لخلق أهل الجاهلية القائلين في أمثالهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وقد ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه إبطال ذلك فساق لهم هذا المثل حتى سألوا عنه، ثم أصلح معناه مع بقاء لفظه فقال إذا كان هذا ظالما تنصره على نفسه فتكفه عن ظلمه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.